أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، لازلنا نعيش هذه الذكرى الطيبة، ذكرى ميلاد رسول الهداية للبشرية جمعاء، ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النور، هذا النبي، هذا الرسول يجتنتظ ربي سبحانه وتعالى قدوة لنا. لا نكتفي فقط بذكره أو بالصلاة والسلام عليه، وهذا طبعا فرض وواجب. ربي إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. من صلى علي واحدة صلى الله بها عشرا. سويني لا يخص ربي سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجود ظلت في النبي درزم ظلت تكت التيني صلى الله عليه وسلم. اللهم عليه الصلاة والسلام. أما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ظلت غد ظل في النبي صلى الله عليه وسلم اشتري ربي أبيت ظل غفت ربي. كيف يتظل غفت ربي؟ أديد يرحمك ويغفر لك ويوفقك لأنك صليت على أفضل مخلوق على الإطلاق، هذا النبي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. يعد هذا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكفيديس ليلة واحدة ولكفيديس درس واحد، وإنما لو عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دهرا زمانا طويلا ونقضي سيرتس ولا الحياتس ولا أيني، لن ربي سبحانه وتعالى يمدح السيس إنيس وإنك لعلى خلق عظيم. من هذا المنطلق سوليت وإنك لعلى خلق عظيم، ندخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تفت الدرتس مني غنت في تدرتس دقن ويوالي لندخ عام باش كنت في تدرت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما شنا نزوى مباشرة إلى عنصر ألا وهو تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله وأولاده. كيف كان يتعامل؟ كل السجن ألو كان يفو يسن منش الرسول صلى الله عليه وسلم تتعامل العائلة غرست سعان سدنا نوجيكت نشني نكت برك يكت كل يقني الله يخزر سلكيفيت ماشي ليت معامل معانا يكتو تغرست سعى ثم كل يقن سجن كون يفو يسن منش يتوغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع طروس طروان طروس طروان يسيس تروس انت يمنس ماش توت معمل. موضوعنا الليلة في هذا الجانب من النوى انك لعلى خلق عظيم، بمعنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الاكمل كامل من ناحية الاخلاق. أينت في مارو تدار تسن نخزر أول خلاق ويلي رب سبحانه وتعالى قرس وإنك لعلى خلق عظيم منش تدار تس همي تدار تس على خطر هو جانب تقريب مخفي ولتسلمد نقع عيني اللي تصارت الدات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يجي الرواة إن النحكام سواء الزواج سنتين حكانت أما غد وسي لي عشرة سيبنس أما وسي خدمت أن تبدا حكاية نغاغنيني شتود بتيتو يتجى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تدرتس شتود بتيقار شتود كيف كان يتصرف ونيت قلنا جانب مهم جدا ميمي على خطر تامن باللي الأسرة العائلة هي اللبنة الأولى لبناء مجتمع سليم آمن قالوا كان قال عائلات العائلة تكل كل قطة تقومس الدرس تقومس الوجبس تسن ما لها وما عليها هذا منقص الشر يغلب هذا يرمي الخير يغلب دي ما تنمرت وطوطت عمرت نعم هناك حالات متباينة في العائلات كل قن منشي تتعامل مع العائلة تس منشي تتعامل مع طروس تدر تس أصغر نسيوي نسول تدر خطر انت السن ندي فكلش سين تدرت ندي فالشر والبعيد سين تدرت ندي فالخير وذلك ما نرجوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اولا بشر دبنادم المشنين غرس احاسيس غرس عواطف غرس شعور يدص يتغرت يتوزع يتفادى يزوج يطارو يصير يستزوج يخدم ولي تقيمه تدرتس تقيمه غلاد ساعات مقصودك غلاد وجدي ما لي قيمه تدرت لين فعل خلق ربي ساعات تعدم تنوي ساعات تستحمق هذه تستحمق العائلات ممكن مرض ناس ما ربي تنوي بعض قصص وعبر اش كان مخزر كل السجن مروى ديني يا هل ترى نشي بالتلغ تدرتك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اين انا غادي نصبي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاسوة يعني القدوة اين غنتبع ما بتا غنتبع شنينا شنين اللي مسلمن ان نتبع وندي وين الاسلام اين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكر معايا منش هي كل قن سجنو ادي نجم ادي غير الاسلوب التعامل سدرتس مصدر يغوض البيان مي السن باللي سيدة مع صلى الله عليه وسلم يتوغ تجرماني غريب شو لي تود تجر ماني تغ تجر قنا شراخ نفقع مي تلوي تجر كذا وكذا مي حمقا تجر كذا وكذا بصح مي تسلد باللي الرسول صلى الله عليه وسلم مي تلوي بتي قرمو بتي تجر ما منشي تو يتمعامل مع تيزدان اسمع مع هذا العيل تار واسط تدرتس التيني دي اخي جلت نشي لك غرام قصرة ممكن التيني معي منش لك غلطة ممكن دي بنا وليد المنطلق انه وإنك لعلى خلق عظيم المنطلق ايضا عند الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم انتين إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم والنيل ان شاء الله الايمان سيكمل باش كادي يكمل الايمان عندوني لا غسل خلقتي وحديين ربا غنوش لخلقتي وحديين خلقتي وحديين سالين تبنادم جناع لخلقتي وحديين ترسنت الميزان ان العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار خلقي وحديان اتعد التيف دولني لاني قامياد دولني لاني زوم بس الخلق السوية شتي ولو تقمير ولو نزومد النوافل ونصح الخلق شتي وحدين مع مد المعاملة شتي وحديت ختمنا دا مدناش ملاقا مغاد اش سنن مغاد صفرنا معاك اما غم واسل بالليل التيف دي وغلب مدا بتدخل تكمل داس يا ازومي قيام الليل يا خير كام اتسمى تولي الدرجة العلا وخياركم خياركم لنسائهم الخيار نوم إمانا يو أين دوني لند الخيار مع العائلة يعني مع مدنس مع طروة استدرت أين دوني الخيار مدن خاطي الخيار مدن ولينا غسل الريال ما يعزم يغلب ما غسل الشهادات الخيار مدن أين دوني غسل الأخلاق دخ الأخلاق ستي وحدين مع العائلة استدرت على خطر مما نتأسف له ممكن ونادخ دق الموضوع ضيضا الترقي دق البابا أديش تكس تروس أما تروس تكس بابنسن قال نخزر بابن غغلات إجت تقنو رحب يمدو تشلس تقنو قصر معاسن تقنو طز معاسن تقنو عنق معاسن تقنو يوال شين تدرت للشقاع هاي نخسى نعالج بابا تروس تكلم لم باتش تكلم بابن غطي تندزوه البعيد تدرت تدرو شو لي الشقاع بصحمين الغلط نتحارم عين بدو تشالس صح والعكس الترقيد بابا غصر وتدرت اتلاحظ اتناغلاد يعني قلبص مع احد ودب مصح تدرت يا ولش قاع لش شين ورحبني البابيني مغين مميني اما نوع من الكبر اما نوع من الغفلة اما نوع من الاستهانة مغم وني الزم اتنر غلماني باللي تدرت يلزم أدعى بنين مدنني دلعيل تكت يعني دلحاليقن خصال عبارة مش أن أدعى دلعيل دلحاليقن بابا يضص مع تروس ترويني ضص مع بابا نسن بس حديما إلا يقن شراق قرنس لاحترام المتبادل والبر والطاعة والإحسان مشترك ويجري عاد يا بابا يسوق تدرت من تشاسينا يقن على بالك نشي بابك عمري مي خزرة تغمس ولا رزمي مي سكع تز عمري خزرة تختار تقت السني يموت يمي سقم دي رزم واني مبالغة ان ربنا انا يسيقن شي بابنا عمر ولي تمسيو معانا عمر ولي تغجر معانا يتت واحد السل علي يقرس نشي وزد السيرة يما تسل دهوني القصة يعني رمزية مثل لسيس مراجع يتسل دمار ورسيدة محمد صلى الله عليه وسلم بتيته تجمع مني تتم بتيته مع العائلة قالوا كان بدأ نحكى ساعات لبعض الحكايات لدي سيكت بدأ يتقرى قاع بس حتذكر في الكتب كتب السنة يعني النور دنين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا صوت طيماس المستوى وديني أديني يقد سيتسدنا سيوجس كذا وكذا يتمطط ردت يعني غريب ألا نقتدي حسيدي واتجك عموني الحديث بيضا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي خير لهم دون الله يتعشى العائلة مع العائلة نشي الخير لهم يقرر عموني بشكل أنسل لنقتدي به الرسول صلى الله عليه وسلم شزدقن الناس يا رسول الله يخسدي يخزري مارو يا هل ترى بتدعى العائلة تسمع العائلة لان بعض الحقوق الواجبات يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه بتدعى الحق تمطط غيفي يعني يلزم غيفي يلزم غيفي في تمططك اتودي يعني ما حق الزوجة او زوجة احدنا عليه قال سلت ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت أهدت العشرة توحدت نرجز مع تمطط تدرت مادام إلا يقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسلم أموني أن سنتا ولتجي أموني أن تطعمها إذا طعمت أتشد مثلك التتت معناها تنفقد غفص أتشد أما نشيتي تتد مع كل أسف إلا وسمي العائلات لن توحقر أنت بصحة جزنس أنت مي فغلو صغار وني جيجو والباتيسري وني دقنو جن مغن ربون تيازيت وني دقت لها ميل فاي وني دكادا إلا أنا فا صح ميدو سوغل تدرت دو يضا ضم أيني إلا سقلت أيني إلا مادية كيف كيف هالا الحمد لله يني تيني دوان مادة الحمد لله بديس سوال اليوم بس يتبل يني تو يتجع على برا سواء سلجيبس وأغلبه سلجيبس أما حتى من هدايا يعني يجوري يجوري نزول باتيسري نحن السو خبزة ما تنزرد وقد يعتبر إهانة للزوجة وللأولاد. وإذا اكتسيت وتكسوها إذا اكتسيت مثل ترضد ولم تسردد وجدت صغديمان شديد ترضد شجي وني تتركو يعجبش وني تصروا لي عجبش تترجس تعجبش بس العائلة كيف كيف هاي وغمد يا الله غس ها الزغط ها الزغطي وغمد ها وري والزغطي وغمد إطار واصل مشرع إيوه غمديش شو بس حنتا كوادي فاقر مشرع بدل الساعة بدل البورتابل بدل تني وني ها لابد دي كون الزوج حكيم ولا تضرب الوجه على خطر غلب مدن فهما واضربوهن ليتوا واضربوهن علم السول يغلب ديتو حتى ذهب بعضهم إلى أن هذه الكلمة منسوخة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وجيتيتا إلا لسجن حيث ولا يضرب الضرب المبرح يعني وليش تيتا تشتمي أن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الناس التوتر بعود أراك أصغر أن بعض الناس غريب وبعض المدن إلا فهمنا الله التنوى معنا هل تسزلص من بعد ذلك تسمع الزجاج يعني المقصود لكم معاقا سزقع منش ليه ولي ولي تملقي المقصود ولا تضرب الوجه داني ربا لتشال ايها الزوج لا تهوني الطنطوطش تيتا ودم اخطر اعز ما يملك الانسان دودمس اغا سبقى ساعاتي قناشيني والله غير الزريد قنبقى توتويت وتويت قاع وانما السولة سيقنيوان يوت والله يقرب قحو السغس ما يقن السولس ما الأستاذ يوبخ يقن تلميذ ما المراقب يوبخ كذا ما المدير السول ما يقن ما قلنا المستخدم مع المستخدم لأجير السولس يقن شيني والله لحو السغس والله كل زليد أبقى ولا إني يولني والله غير زليد يقن أبقى يعني مقصود وهو أو المدمو إلا الكرمه الله بأن لا يركع ولا يسجد إلا لله عز وجل أو ندمو إلا نكرمت ربي وني ولتوسي ممنوع تيتا ودم ممنوع تماما وسي اللموني سواء كد المعلم مد الأستاذ مد بابا تيتا نبقى لا يجوز ليس في الإسلام وتماني ممكن فلقها موصين رمضين إلا إذا كانت ضرورة حتى يعني إلا الضربة تكون دخل بمقياس وبعد وبعد وبعد وبعد كما ولا تقبح وتعير لا تقول قبحك الله ارجز وسكرت مطوطس روح العيبة روح يا كده خصدي اديني الردي في الشغل دي تمطوطس بدي تعيب دي استحرام ولا تهجر الا في البيت نرفد مع العائلتك ويجد تفوت قاس تدرت التقيم تدرت لغتنوى مصحل قيمة تدرت العذاب النفسي تسمس وهجروهن في المضاجع تبيتش وجات ترول غالي قصالة مغلن نجم غا تبيت دود ما ترول غدا واني هو قعنا غنين يربعنا الشاهد العقل في هذه المسائل بنادم ما ردنا صلى الله عليه وسلم ساعات نغي تنوى على كل حال هذه هي المنطلقات ادنس النت في مر الرسول ادنرقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي عظيم لا اعظم منه في الرجال تهابه الملوك يعرفه القريب والبعيد شهد له الأعداء قبل الأصدقاء ذو مكان عالية حتى البعض مدن مدن سيان خزرن رسول صلى الله عليه وسلم خزرن سلطان الطوانس سويني اللي يشصل بك المهابت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني تقدر انت قنو قدر ومدن تفتدرت غادي رزم تقولت هادي هتف يدقل ضويبيض تماما ويجي والغس غادي خاطي دم بيت انسن لا وانما يعطي لكل حالة لبوسها او يلبس لكل حالة لبوسها اغلادي لدنبي لد القايد لد الامير لد الامام الليلة صحب ديوت الدرس قارنت مارو واحد العائلة تتقرد قارنت مدو تفسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قارنت يا رسول الله يا رسول الله واسقرقت يا زوجي استيني يا محمد لاش يا رسول الله اديت ميوت افتدرت ايني يوفو الا يجور بتيرقت نتكنس انت اللي كنت مع سنت الا نتكشرتي غمين الا تكشر مع سنتي غمين الا لا نتزجمتي غطير لا تزج مع سنت لا تزج ازوا بتي لا يعني تصفاني قنشرة زت مقدني سوم شلا بت أدي قيم سأتمني مثلا أدير قا أو إن نخدم قاعد توبي أديبي يخصفون على هو ترشس بدي بيبدا يجنيت بتيسك تنكا تما قنشا المهم ولد هني تدارت اللي يخدم اللي يتصفى الا كذا الا كذا هوني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجازو دير يحل فوطاي ادري حق الفوطاي اللي يسجو مدرسة حتى انه الزون المعاش ما الزون المعاش انس بن مالك انس بن مالك الخادم اخدم الى معزيمة الدرس يقار ما عاب طعاما قط عمري ولي عيب في المعاش عمري وعمري ولي زقي بت المعاشو وين مدنا موديو يخص حركني فس قبل حركني بتاع والسنتوني ربط ولاش كخص ما عاب طعاما قط ان اشتهاه اكله وان لم يشتهي يشتهي تركه عندك شنو المعاش يعجبت ليتت والتعجب يبين من الله تعجبت بي تغنجي تيك تمغيمي قنو بركة اديني الحمد لله هكمل الحمد لله اقرصنا الحمد لله وش ولي غسة دي غير قولني قن يقتنك التماس يقن من الاعراب وسيبسي يعني يتحسى هذا صبر يوال غادي غمار يقن من الاعراب يود من البادية يود احردان مشوي احردان وسيل السينما نود احردان ضب قرص احردان مشوي امني لكلك انا دخلت اكتازت مشوية انت دا حردان امني نتا يويتي دي وش السير رسول الله عليه وسلم رسول الله وني الهدي صغيري ككرماش اتش الرسول صلى الله عليه وسلم يخرمه ولي ولف بتدمه احردان هدي توش يتجموني ان يس يا رسول الله احرام هو ضحرام الشاس يعني ضحرام إن يسلى ولكنه لا يوجد في أرضي فتجد نفسي تعافو يعني نشولت عمري وتولف ونولت السنة يك النفس نفس ساعات استوجد قرح دي قلم عشر سنين عشرين وتولف أهمي لش وستنجم أقولك كنت تنجم وصقت ضيعة إلا يقل من الصحابة في ديس وقيل دخل بالوليد مباشرة دخل بالوليد التعاشة من الصحراء كذا إن يس يا رسول الله بتول تتلو شيتون وشيتين إن يس إلا غرش إن السير النان يطفت يكد يشيت والجيلة كان يخسر صفت بها ارتدت سكولات الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب كذلك نحن نتعلم والتعيب عمري أجي ما نشوف تسلد أجي ما نشوف تخزرد أجي ما نشوف اندمن يكون جي ديما بتا ديما لختني لابد النظام الرجل هيا تغلدا رجل تامو دينهم اللي تز ديما دم اللاح تز ديما دم الساس تز ديما يحرك ديما كذا صح ميلا ساعة على ساعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هذا النوع هذا من النكت ايضا في العائلة لكان بدا نسول مع الزوجات تروان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مريحا مع زوجته يتقصر مع العائلة كولي قد دخل تقصر معاه سيقنو قصر ياك تنيتي كولي قلت لنا ستبيوت حجرات سمناس الحجرات سبعة ساعة ساعات تبلغنت ساعات تبلغنت قاعس انت زقا السوي مثلا عائشة رضوان الله تعالى ايا روح زقا يا سنت قاعد سنت السواد اضغجرت لا الشيك تسيني هم غاهمي وتسيني الشيمة وكان صلى الله عليه وسلم عادلا قد عانت اقوى سجنوت انتو كل إنا يا سنت أشمتين لقى مشرع أيوة سلمت أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا تنيل لنا تلحق ممو تمزو تغدم من تنبعدي أي تنيل أغير الزرز جرال يلا أغير الزرز جرال اتشرتم كلك تقس أغير سمعة تبقت أتقستون وفين تقت بالسي اتيني تفتي طموني قد 2 سنتيم ثلاثة وجار اكت انت بعدوني ابتدى مع ناس هي ناس طموني خصك تصر مع سنت اتنتي حرش اسن استعمل دا كان سنت دا انت ما تقاسنت اف انت قد اين زينب طم طوطس نان وفين بسي غير بسي وجار ما تنانتين انو نانت لانها كانت تعمل بيديها او تتصدق تغي تخدم ممكن تخدم قرشة الدار تتصدق يعني ديما تخدم تصدق وإنما القصد أطول كنا إذن القصد بالصدقة. بالصدقة يقول أحد من يتصدق كثيرا قرنس ذلك طويل اليد فس دجرار. شنو فس دجرار؟ أن رلبا لنا ماذا بكذا فس دجرار ولتعودي إلس دجرار هيندو أنفهمه. وتقول الحكمة خيركم من كف فك من كف كفه وفك كفه. خيركم من كف فكه وفك كفه. خيركم من كف يرو فكه. الفك اين دون داني اللحي سنه بمعنى إلس إيمي الفك اين ديمي فك كف كف إن يرو فكه يريت وفك يفتش يرزم كفه. الكف عطاله بكف كف اي نفوس ونيد قلنا المثال تونتيد في بنادم ديما عليك ان تمسك فضل لسانك وتتصدق بفضل مالك. تتصدق سويتليتش هذا عاد فوس تشدجرار يلس تشخطي دجرار يلس تشدجزو. القصة الاخرى مسابقته لعائشة توني قالك انا حفظت انين مع ايمان نوصلك ان ترجمون مع العائلة النغمغو ساعته مع العائلة سولت حاورت كليت قن السؤال اود قن نشرة كنت عيد يا موني يا غال هالك انا نزولت الدارت اباني اغفر قاعد مو كيفاش لا تصرى يا مني تدرت يبين تقريب رتابة في البيت شايف فرس بجي دايما ازولت الدارت ادير سمنز يا نمو سو با مو كان خزر الخبر طلع يتصرى هنريح موني السيول اللي غاد السيول اللي ممكن لغاد شكل حد يفهمتش العائلة تلقص قاعد تفقط في غرامتها تخطف ها قلب السيغرس اشيني مثلا ربي بطلع يتصرى الدنيا تهسين ربي الجنبه سميني غاين تنسلت النية يعني سيولاس الموضوع اصنتها بشك تحس العائلة تشبت لها موجودة خاطي تلديني سيجك ما تلديني تؤدي بعض المهام فقط شركة الحوار الوام وكي يوم تفهم سيس واس قرب اللي لشي بطل يتصارى البحرين بطل يتصارى اليمن بطل يتصارى قاعدتين مخاطي ايه ناس باللي دور اسير اوف دور برخص دور في البالون مثلا البالون خلاص ناس يربحوني دور او دق النشرة يعد الرسول صلى الله عليه وسلم يتغموني تدرت سموني بسيط مريح نعم نقصت رضت كان يسابق نساءه عائشة ست زوج طمزانت الفغني قنوس لقنزو غارديني إنايس يسيد إنايس تنايس يسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلا هنجلا كورس أنغار شيج تام طوت السني ورجزس ما سيدي ارجزس يتبطس يلا انجلا كورس يلا ناس يلا سابقن تاها تجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تهود انتهى التمزوار قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقنون شان ميمي تلطة مزالت تخفيف ناس رني غاتش ناس لحق ترنيتي موينة اجغ موينة تقرأ قتل مدة يلا سنوات عايشة تزالك تتربي سوم تربت دونت تزالك الفغاني قنوس اللي قنوز غارة مولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اي ناس يا عائشة ناس نعم بتتني ده كونش لكرسي مارو ناس عبيجة نقدا ناس لا شي اللويد اللويد انجل كرسي يلا انجل كرسي يلا واحد اثنين ثلاثة سيبقن يلا يسبق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على خاطر تاود يقنو بري يقنو الشوط يبقى تلهت يا تبت يتجمعي ناس رنيغة مياك ناس ترنيدي موينة الناس إذن هذه بتلك لك مسلكات ترنيدي رنيغام وني تبت على ما يدل على أشياء كثيرة البسط الحب المودة الدورة الدموية تغاري تغسق المعنى نقارب اللي تزدام ديما قيمة نعم ساعات سوف خطنت على الغابة سيبق السي الحوشة سيبق انت مغ اتغار انت بسي بشك دي عادة ويجي رتابة تعيدي برسموني يعني من حيال آخر ولنشي نقاري لزمة توني ديقن درس إنشني هذه واحدة قصر لنا اللي بعدها ترضت التوسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخص الزهو شو معنى الزهو يخسب السين البسط، يخسب السين الفرح، خاصة الغناء. إيه الغناء؟ من الغناء الإنشاد إلا البريء لجدي سجن شرا من المعازف، لجدي سجن شرا من سويني لفغ بريد الجيلي. الرسول صلى الله عليه وسلم التيمس مع عائشة، مع عائشة وسند بعض من الحبشة طرارو صحن تمجيدها مغا صغار تمجيدها موني لان طرار نعقفز نسلك الدبين الحراب للشكل قفزنا موني الناس عايشة من عايشة تدبيت تقلغ الوزغر يا إجا صموني انت يفر الوزغر يتفرج سيدة رسولي يبدأ يتفرج أو نينينو إلا لش يقنو فغو بريد، لش يقنو الدشتين، لش يقنو العري، لش يقتي بدوا أموني إلا الحراب يعني إلا ناتين ديقن فريق من الجيش إلا موني دال ديمارو عايشة يقل صلى الله عليه وسلم غرس الناس أتشتهين أن تنظري تخزت فرجت تخزت تخزرت كيف كان يربي الرسول صلى الله عليه وسلم يتردد الزواج ويجي دور الدينات بدات تخزر تضرر الناس يقولوا في الناس اذا نحتاجي به يعني قل حجاب النمدا وحدي تبد الزفر سيدنا الحسن صلى الله عليه وسلم بدا تفرج مع تتخزر تخزر يقول غرس الناس ايوه بدات تعيدني خاطر تفهموني الكتفس تنايز الدير يقال ما ينس ايوا خاص مصدق صدق نعم ايمن الصموني اللي قرغ صموني شد حق تاع يا ترقد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتعور داري يتشمر دار سوين لا تكرفس تكرم زفرس تكرفس الناس ايوا برك يا مصدق ناس صدق نعم ايمن سنش قرغ صموني باش كان خزر رباني اللي غرسيا ملي قرغ صموني قال يهضر لي يخسي والو مغو مصالي يلا تدرت بكايم بكايم يا مرة مرتين تدا تنام عايما ناس نتاع على بالكم يخسي والو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجي يموت باش يتفرج وني دقن هذه قصة تضغط يوقع عقل العرس يوني قلت جروت لانو شين زون تجروت الناس يا عائشة يا عائشة ما كان معهم له يعني تنينو لكن تزنم دقن حد سي الشبابات والمشرع هذا عزم انت قال مشرع يعني من الانشاد جارتي الزدان دي وجارسنت الناس على خطر لان الانصار يعجبهم اللهو الانصار خصن بالسين البص خصن بالسين كذا الناس لا الناس يملا ازنتس ازنتس يقول حد جرومت جرومت ازنت في السين البيات الله يقال مشرع والتعيدي اللي العرس مني يموت مين انت رسول سلمة يخدم غلب عاد لو كان العرس نغتوت احداني بين قوسي كل عرس ليش دي سلبيات ليش دي سلبيات ليش دي سلانا شيد ليش دي سي اذكار من ربي ادي سماسس ادي سيني لان بعد اتس دربوكت اتس الدف اتس الكامانجا ادي سيني ميمي على خطر ليش سلبيات لو سيقى سموك سان العرس سموك سان غل الليالي سان غاون لبياتو اجسا ويكلو بركا ويكلو والسلام مش عاد لي كلو كلو كلو هذا عاد نديم سمار لخطني بلان تحسع ميمي على خاطر جد الفضاي حدو ديدم لو كان وجي هذه الحفلات إلا انت نغينت العامية طر والله ممكن لو السينم باللي تو العرس نغض العامية يعني قل خماجي قل فوحشي قل يولو شتيمن سنترا بتا بتا المهم سدسو المصلحون من جميع أنواع شرائح المدينة دا. سيت مجيدا وجنا طواتي دالماني المصلحون شنو من المصلحون خاطر نقصد الشخص الماضي قصد كاع هو سيخص غير المنكر الى انه جرنا نطفى نطفى نطفى لو العميتو خزرت مر العرس انه الحمد لله ما نمشي لا نقطع القران البيات اواعد ارجازن تيزنا تيزنا وجار تيزنا بتا والتوريك انت ما نمشي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم روح تفنطم باش عدس انت العابين ماشي سنة واللي يقصدني التلعابين يقصدني المنشدات وني يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حد لن يخص المرح يخص خاطر قال حد لن مزير ما متشدر مع العائلات ان كملتوني القصة الاخرى العيد العيد العيد من ربي يزمان عديس بالسين وفك بالسين البسط بالسين كذا ما تشين الرسول صلى الله عليه وسلم ايام عيد هي ايام أكل وشرب وذكر لله أكل وشرب وذكر لله أذكر ربي بأنواع أتذكر دي مانتش ماضي عدق النشيد ماضي عدق القصيدة ماضي عدق النشيد المهم أذكر ربي ده مجد من الأخلاق الفاضلة يسد دل عيد انيني غلوى الشام غلوى وري المهم ايام عيد الا يكسلت الدرس سيدنا محصوص ما يدنا من يدمس يتكى بسي اه ممكن يسد جمع يغجر كذا يتكى ما لانتيني قد سنت برخصتين تدرتس جاريتين لانت مارو تحوفنت حتى قيل انهم يضربن على الدف يعني تزنانو تبرخصتينو معهم من ندات فابو بكر الصديق رضي الله عنه خطر اللي تدرتن عائشة اديت ادي احمق واحمق بتضموني ابدي متجم تضموني في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم هيا طعم تساني السيول قلهم بسي بسي الرسول صلى الله عليه وسلم ادي العتاب جنة صامون اسيني دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد ليعلم اهل يهود ان في ديننا فصحى وانما بعثت بالحنفية السبحة ونتبتى العيد لبس بتاريح من بعض الشبان وبعض العائلة تمار غدا فكنت مع من سنت عزمت بعض البيات ما ديني إلا بصح ضجيرة مني هو الرسول صلى الله عليه وسلم يود سيدنا وعم صلى الله عليه وسلم تدر تسوق عموني وني كله دل على أنه يخص بس يعني لابد هناك جو من الجد وجو من الهزل بصح الخلظم بصح لا يطغى الهزل على الجد ولا يطغى الجد على الهزل وتعيدي هو والعزم ولو تلا وتسلا وتجتني والعمر كذا بدا اديس الكبت اما اطلق خلاص ارزم حك الاغاني الشريطات بتر الحمد لله مارو لغرنا البديل تدارنا البديل اين لنا شيدنا العرسنا اين دينينا تنشي دارنا بشكل نسك حار اين لكن تسلم من الغناء الفحش وغير ذلك مما يدخل الشياطين الى المنزل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعموني كان مرشدا ومعلما لازواجه بالحسنى معهم مقاعد لك الصوف البسط صح التربع يا ترى شني لك انا نتربى يعني نساول مع تيزدان نغم يا ربي امين غي قنشرة ماذا بك اللي تولنا تمجيدة كذا وكذا وكذا وكذا ماذا بنا نبدأ نشنينيا قال لو كان جو كذا وكذا قال لي شرايني لك انا تعتقد باللي دا واحد انت لا دوشتيم يعني انصح اما غويس السو شنو بتنا تمجيدة بتو تجبت السيول شتي تتحي دم غم خاط من باب لا خاطر السيره والله واسنا قنشره طيش اصل كاسه طم السيدي اين السلم تخد لا شتي جس يا بتلش غص الفي سي دي صغز الفي سي دي بتلش غص مسجلة صغز كل هذه وسائل للتربية والتعليم في الدار اج وفي ذلك اجر تجيني قم اجر تبي تتش جاسي قن المسجلة ما قل شايف مطوطتش باش كده قدي ما تسلع الحمد لله نفو هاد الاثر نخت اصنات ووجه نخت قوس اصنات نفو هاد الاثر يقت امرأة طمطط او المحو الامية من مضرات نوسي جيت شنو نغدا يقنوا الست في التلفزة طنطو تزلط العمر ضاعت 73 عام يا ضاعت 70 عام تسوى ما يتليد لك عزمة ما يتتوضب قال لي هوض غنشان فلاني القرآن لك حفظ الحمد لله قداش من حزب لك اغترت لك لك اغتجود لك عزمة ما تروك بزان انطروك لك معاسن تيجت النايقنوس على بالكم لك يوغ شهادة الابتدائية أسو من 65 عام تيوي شهادة الابتدائي بات تكملها هتكملها أكا عزمة لك يغلم ده نفوتي الدرنة تدرنة اللي متخزرم الترقيت تتطف الكتاب القرآن تلات سلة تلات قيم انشان ظلت اتشعل اف ام سرتو المجلس القرآن يسلم ما ديس حفاظ لن تفضل المجلس المجلسة تسليس تظلطس لا تعزم تتبع ونس منش اتقيت من بعد ايوه معزم يدني لا تعزمش ايمان السبع تغرت اشتين ونسين وضموني كل صدموني كلك كمل عزمك اقول لك عزم غبدا كان صلى الله عليه وسلم يعلم اتختمه بثلاث كلمات برك بشك ممكن ازدق نكمل على بر الرسول صلى الله عليه وسلم يسي عائشة ديما عائشة يتكتر يعني تكتر راس النصائح وجاب يعني ميمي خطري عاش معاس خطري خسيت ضربي جواخ ساولون يعني أين دمني إن يس واحد يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب أو الأعمال فإن لها من الله طالبا. ها ربل لم يعايشة ألا أتحقر ذنوب النم بتجد قن ذنب استغفر ربي سبحانه وتعالى. واحد يا عائشة عليك بتقوى الله والرفق فإن الرفق لم يكن في شيء إلا قط في شيء إلا زانه ولم ينزع من شيء قط إلا شانه. ربل لم يعايشة عليك بالتقوى قد يا ربي الرفق وحده وحده العقلية على خطر العقلية ذي الرفق مثل قنشرة أي شرية عذيبها بت العنف ذو حماء قدو دونيرها عن شرية ندعت شوية. يا عائشة لا تكوني فاحشة يعني معنا فاحشة والقرى والوشتيم والقص دبتها يقول صلى الله عليه وسلم اللي ريح أصغر عائشة لا في ديس لا متحجبة لا تري قرانك تجمعة ودين ودين يا كيب السند ودين قال الله مولانس السلام عليك يا أبا القاسم واسكر محمد وغسل قاعدين محمد أبا القاسم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا أبا القاسم. الرسول صلى الله عليه وسلم يسلسن الناسن وعليكم عيشة والتملك الناسن وعليكم السلام والغضب واللعنة والموت زق عموان خلاص نيس ما هذا يا عائشة لا تكوني فاحشة يعني لمتفحشة وقري والنو هذا ناس يا رسول الله لم تسمع ما قالوا بتنن ناس سام عليكم سام هو الموت دعونا سير الرسول صلى الله عليه وسلم بالموت سام عليك يا ناس بتسنن ناس تنينس وعليكم خلاص وعليكم بتنن السلام عليكم إلا وعليكم السلام بتنن السلام عليكم إلا وعليكم السلام قاسنن والحيت بعد الناس يا عائشة إن الله لا يحب الفحش والتفحش البلنم. ونختم لا نختم إن شاء الله نرجئ بقية المحاضرة إلى الحلقة القادمة بحول الله زغل غرنغول مع نسائه بعض القصص قتسنت ومع أولاده هذا ما نرجوه أن يكون في بيوتنا ونحن دائما نستروح من هذه الذكرى الغالية ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا في من عطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين تبارا. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.